الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة: باب الصلاة جماعة في الأسفار. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أكثر ما كنا وآمنه ركعتين. هذا الموقف. نعم نعم، والحديث دليل على أن الصلاة في الأسفار تقصر رباعية: الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران، هو سنة مؤكدة عن جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز القصر، والصواب أنه جاء الجمع، أنه لا يجوز الإتمام، والصواب أن القصر سنة ويجوز الإتمام لو أتم فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة. والدليل على هذا أن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة أتم الصلاة في منى وصلى خلفه الصحابة، ولما صلى خلفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل يحوق وقال: لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، وصليت مع عمر في هذا المكان ركعتان، وصليت مع عثمان في أول فترة ركعتان، فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: تصلي خلف أن تقول لا حول ولا قوة بالله، يعني خالف السنة؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. ولو كان لا يجوز، لو كان الإتمام لا يجوز لما أنكر عليه الصحابة ولم يصلوا خلفه، وهذا متقرر عند الصحابة، ما يمكن يقره على شيء محرم، لكنه خلاف الأولى، الإتمام خلاف الأولى. يجوز الإتمام في السفر لو صلى الظهر أربع جائز، لكنه خلاف السنة. نعم. لكن إذا أشكل عليه الأمر هل هو سفر أو خلاف يرجع إلى الإتمام. لا بد أن السفر من جمهور العلماء يكون مسافة 80 كيلو يومان الإبل المحملة، هذا. أما إذا كان أقل من ذلك ففي خلاف، فلو أتم فلا ينكر عليه، إذا أشكل عليه الأمر رجع إلى الأصل. نعم. صلى الله عليك. باب الصلاة أشكال عليه تفهم. قال: حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي الكبرى له والطحاوي في شرح معنى الآثار، وابن حبان والطبراني في الكبير. نعم. باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وعثمان يعني ابن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب. عن أبي نعم صلى الله عليه. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه نعم قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كأحسن ما كان يصليها، ثم قام فصلى العصر مثل ذلك، ثم قام فصلى المغرب مثل ذلك، ثم قام فصلى العشاء كذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف رجالا أو ركبانا. قال أبو بكر قد خرجت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب وهو من هذا الباب أيضا. قال أبو بكر رحمه الله قد خرجت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب وهو من هذا الباب أيضا. قال أحسن الله إليك. قال انظر سبق الحديث تفريقه. نعم سهل صحيح يعني. وهذا الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة في غزوة الخندق وذلك وهي غزوة الأحزاب وذلك أن الكفار أحاطوا بالمسلمين من جميع الجهات واشتد الأمر على الصحابة حتى قال الله تعالى يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أمر عظيم رمهم العرب عن قوس واحدة وتحالفت قريش وخان واليهود نقضوا العهد واشتد الأمر حتى نسوا الصلاة للصلوات. وفي هذا الحديث أنهم مع أن النبي صلى أربع صلوات بعد العشاء صلى الظهر توضأ وثم صلى العصر ثم صلى أرقام المغرب ثم صلى العشاء. والذي في الصحيح أنه شغل عن صلاة العصر الذي قال شغلون عن الصلاة ملأ الله قال الذي الكفار مرأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية أن عمر جاء إلى النبي قال يا رسول الله وجعل يسب المشركين وقال شغلت عن صلاة العصر ما كنت أصليها حتى غرجت. قال النبي والله إن صليتها ما صليتها حتى الآن. ثم توضأ وأقام صلاة العصر بعد النوم ثم صلى المغرب. وفي هذا الحديث أنه شغل أربع صلوات في قصه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا قبل أن تنزل صلاة الخوف. يقول قبل أن تنزل صلاة الخوف نزلت بعد ذلك. لما نزل صلاة الخوف كان الذي يصلي أمام الكفار وهم كفار يصلي صلاة الخوف وجاءت صلاة الخوف من أوجه متعددة. قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت صلاة الخوف من ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة عن النبي وأنا أختار صلاة الرقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على أنواع منها أنهم صفهم صفين الصف الأول ينون النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصف الثاني يحرسون ثم كبر وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي ليه وبقى الصف الثاني يحرس ثم لما قام في الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وصاروا ينون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع وركع ركعتان جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد فلما سجد الصف الذي يليه بقى الصف الثاني اذا كان الصف الاول يحرس ثم لما سلم قام كل طائفه وصلت لنفسها ركعه. هذه صفه هذه من الصفات اذا كان العدو جهه القبله. وهناك من الصفات الاخرى الذي صلى بكل طائفه ركعتين وصلى بالطائفه ركعتين صلى بطائفة ركعتين وطائفة حرس ثم ذهبت وجاءت الطائفة الثانية وصلى بها ركعتين له الأولى فريضة والثانية نافلة. جاءت في أنواع متعددة كما سبق. والشاهد من المؤلف استدل به على صلاة الجماعة في الأسفار وأن الجماعة تصلى في الأسفار وفي الحضر فالجماعة ما تسقط إلا إذا لم يجد في السفر وفي الحضر. وذكر المؤلف رحمه الله قال أيضا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة الفجر يوما صلىها جماعة وهو في السفر. وهذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرات مرة في آخر الليل وكانوا في السفر فنزلوا متعبين فقال من يكل على الصبح؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، يعني يطلب الصبح. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، واتكأ بلال على ذراعه ثم غلبه النوم، فلم يستقروا إلا بحر الشمس، فلم يقض النبي. فجعل عمر يكبر الله أكبر الله أكبر، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي يا بلال ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. ثم قال ارتحل عن هذا، فإنه وادي الحضانة في شيطان. ثم توضأ وأذن وأقام الصلاة وصلى جماعة في السفر. نعم صلى الله. هذا اللي يشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم. باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر. باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أخبره رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فذكر الحديث. تخريجه. قال سبق تخريجه. نعم هذا صحيح، وهذا فيه دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجوز جمع تقديم وجمع تأخير، والأفضل الأرفق بالمسافر الأرفق به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الظهر وهو سائر في السفر يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا جاء الظهر وهو نازل صلى الظهر ثم صلى العصر حتى لا يقف في المرة، وكذلك المغرب إذا جاء المغرب وهو سائر ماشي أخر المغرب إلى العشاء، وإذا جاء المغرب وهو نازل قدم صلى المغرب وقدم العشاء، هذا هو الأفضل حتى لا يقف مرة واحدة، من جاء الأفضل من جاء التقديم والتأخير. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يجمع ولو كان نازلا في مكان. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجمع المسافر إلا إذا كان جادا في السير، إذا كان ماشي يقول أجمع، أما إذا كان نازل لا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها، مثل الحجاج في ميناء صلى الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين والمغرب ما دام نازل، مثل الناس ذهبوا للنزهة ويجلسون يومين ثلاثة أربعة لا بأس يصلون، بس لا يجمعون بشكل لا يجمعون، يصلي الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين. والصواب أنه يجوز الجمع، الصواب أنه يجوز ولو كان نازل، ولا سيما إذا احتاج الجمع كان يكون الماء قليل أو كانوا يحتاجون إلى أن يناموا مبكرين ويقدمون العشاء فلا حرج، كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث في غزوة تبوك. الشيخ الإسلام يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع إلا إذا كان جادا في السير، أما إذا كان نازلا في السفر فلا يجمع، لكن هذا الحديث في غزوة تبوك دليل على هذا. وكالشيخ محمد العثيمين رحمه الله ذكر هذا، قال كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان جادا، ثم تبين لنا أنه يجوز كما في قصة في حديث في قصة في تبوك، هنا أنه خرج جازل خرج وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم ذهب وجلس في رحلة في خيمته، فلما جاء خرج وصلى المغرب والعشاء وهو نازل، فدل على جواز الجمع ولو كان نازل المسافر، ولا سيما إذا احتاج، أحيانا كان يكون الماء قليل يحتاج إلى أنه يجمع، أو يحتاج مثلا يحتاج إلى ينام مبكرين يكون سيستيقظ مبكرين كلهم سيرحلون إلى مكان آخر، المقصود أنه لا بأس، لكن الأفضل لا يجمع إلا عند الحاجة، الأفضل المسافر إذا كان نازل لا يجمع مثل الحجاج في المجرة، لكن لو جمع فلا حرج كما في هذا الحديث. تكلم عليه تقول قال الأذان ها نص إشكال خرج قال على سبق تخريجه موجود هنا في الجزء هذا في المجلد الأول ها في المجلد الأول طيب خرجه مسلم يمكن هذا اللفظ بلفظ آخر. من جاء أقولها ما محشي لكن مسلم سنظر في مسلم رواية نشوف لفظ مسلم الآن لفظ مسلم المقصود أنه ثابت هذا ثابت نشوف لفظ مسلم الآن هو صحيح. نعم صلوات. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. أخبرنا نعم نعم إذا كان بعيد مفارقة البنيان فلا بأس. كان نعم كان سمع الشيخ مزرح يفتي بأن مطار الرياض بعيد ويجمع، لكن فيها الآن رضوا بعض العلماء يقولون حصل تقارب الآن كانوا توقفوا قالوا لا يجمعون، والناس الآن يجمعون عادة الآن معتادين الناس، ولا من سنتين حصل لي بعض التوقف. نعم هو هذا هو الأصل، إذا فارق البوث خلاص هذا هو، لكن هل هناك أحياء بعد المطار؟ هل قامت أحياء؟ الأصل هو الأصل إذا فارق بيوت البلد، إذا فارق بيوت البلد وفق الله الجميع القادم والمسافر ما فرق القادم كذلك القادم له إلى أن يصير البيوت، والمسافر إذا فارق المطار القادم في المطار إجماع على إذا قلنا إنه خارج البنيان يجوز، وإذا قلنا خارج البنيان فلا. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.